لذلك الحقيقة كما قال العلماء المحققون من مثل ابن تيمية وابن القيم الجوزي وأمثالهما أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، كل خير كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وهذا نحن نلمسه لمس اليد. انظروا الآن حينما نثبت الصفات كلها إلهية بماذا يتهموننا؟ بأننا نشبه ربنا عز وجل بالمخلوقات. ونحن نقول يا جماعة اتقوا الله، نحن نقول كما قال الله معلما لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو يجيء وينزل واستوى على العرش والعداد، ليس كمثله شيء. فإذا هم يتهموننا اتهاما، وهذا من آثار التحزب على خلاف مذهب السلف الصالح. لكن انظروا الآن كيف هم يلزمون أنفسهم بالضلال والانحراف عن الشريعة حينما يستسلمون لمذهب الخلف في التأويل. حينما تأتي آيات الاستواء والفوقية والنزول ونحو ذلك من آيات التي أثبت بها الإمام الذهبي صفة العلو لله عز وجل، هؤلاء الخلف ينكرون هذه الحقائق الشرعية كلها.